الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: لدي سؤالان، لو تفضلتم. هل صلاة الضحى تحتاج إلى نية معينة ليحصل للمرء أجر الصدقة عن 360 مفصلا، أو من صلى ركعتين من الضحى حصل له المقصود؟ وكذلك من صام في الشهر 3 أيام بدون أن ينوي بها صيام الدهر حصل له المقصود، لعموم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وكيف يفرق بين مسائل هذا الباب؟ أقول جوابا على هذا السؤال: من عمل عملا من أعمال الخير ومن أعمال البر، وقد جاءت نصوص تدل على أن ذلك العمل له العديد من الفضائل وله يعني ثواب معين، لا يلزمه أن ينوي تلك الفضائل بالذات وذلك الثواب بالذات، بل يكفيه أن ينوي أداء تلك النافلة وأداء ذلك العمل الصالح. فإذا نوى أداء ذلك العمل الصالح وذلك العمل من أعمال الخير ومن أعمال البر، ونوى بذلك التقرب إلى الله جل وعلا ونيل ثوابه، فإن ذلك يكفيه إن شاء الله تبارك وتعالى ليحصل جميع الفضائل والحسنات المترتبة على ذلك العمل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن المسلم له 360 مفصلا في جسمه، وأنه مطالب شرعا بأن يتصدق عن كل مفصل بصدقة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجزيه عن ذلك ركعتان يصليهما أو في الضحى. وعليه فمن صلى صلاة الضحى ونوى هذه الصلاة ونوى بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يحصل يعني الأجر المذكور في الحديث السابق ولو لم يخطر بباله أثناء أدائه لتلك الصلاة. وهكذا من صام 3 أيام من كل شهر فإنه يحصل إن شاء الله تبارك وتعالى جميع الفضائل وجميع الحسنات وجميع الثواب المترتب على هذا الصوم وعلى هذا العمل من أعمال الخير ومن أعمال البر، ولا يلزمه أن يستحضر كل فضيلة لينالها. ولذلك نص العلماء على أن الإنسان لو أنه زنى مثلا وهو يعلم بأن الزنا محرم، إذا زنى وهو يعلم بأن الزنا محرم ولكن لم يكن يعلم بأن الزنا يترتب عليه حد من الحدود كالجلد إن كان بكرا أو كالرجم إن كان محصنا، نص أهل العلم على أنه إن زنى على هذا الوجه فإنه يقام عليه الحد ولا يسقط عنه الحد لكونه كان جاهلا به، وكان جاهلا بما يترتب على هذه المعصية. فما دام أنه كان يعلم حرمة الزنا فإنه تترتب عليه آثار هذه الزنا. فهكذا أقول يعني فيما يتعلق بفعل الحسنات، فمن علم بأن الفعل المعين حسنة وهو من البر الذي يتقرب إلى الله جل وعلا وعمله فإنه تترتب عليه آثار ذلك العمل من فضائل وحسنات ونحو ذلك. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل هذا السائل في سؤال آخر، يقول: هل الأصل في أفعال الصلاة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب أو الاستحباب حتى يأتي الأمر به؟ فحينئذ ينتقل إلى الوجوب أو الركنية، فحينئذ ينتقل إلى الوجوب أو الركنية. أقول: الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت هذه الأفعال في الصلاة أو في الحج أو في غيرها من العبادات، فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاستحباب، ولا يحكم بوجوب فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام إلا إذا دل الدليل على وجوبه. فإذا لم يدل الدليل على وجوبه فيبقى على الأصل الذي هو الاستحباب، والله تعالى أعلى وأعلم.